إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته واذكروا ما من به عليكم من فضله وإحسانه واعلموا رحمكم الله أنكم في حفظه سبحانه وتعالى وفي نعمه المتوالية عليكم تتقلبون وتمر بكم الليالي والأيام وأنتم في أثواب الصحة والعافية تتمتعون فطوبى لعبد اغتنم ساعات عمره بما يقربه إلى رب الأرض والسماوات ليبوئه مقاعد الفوز في أعلى الدرجات طوبى لعبد شغل عمره بالطاعات واعتبر بما فيه من العبر والعظات أيها المسلمون بالأمس القريب كنتم تستقبلون شهر رمضان واليوم على وشك أن تودعوه وكأنه ما كان مرتحل عنكم بما أودعتموه شاهد عليكم بما عملتموه فهنيئا لمن كان له عند الله عز وجل شاهدا بالخير والإيمان شافعا له عند ربه بدخول الجنان والعتق من النار والويل لمن كان فيه مسيئا بسوء صنيعه شاكيا إلى ربه من تفريطه فيه وتضييعه فودعوا عباد الله شهر الصيام والقيام بخير ختام فإن الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالخواتيم فمن كان محسنا في شهره فعليه بالإتمام ومن كان مسيئا أو مقصرا فعليه بالتوبة والعمل الصالح فيما بقي له من هذه الأيام فربما لا يعود عليه رمضان بعد هذا العام فاختموه بخير عباد الله واستمروا على وتيرة العمل التي ألفتموه فيها واثبتوا على الطاعات التي كنتم تؤدونها فيه فإن إله الشهور واحد وهو سبحانه وتعالى مطلع عليكم وشاهد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أما تخفي عليه يغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. وقد أمركم الله سبحانه وتعالى بالطاعات ونهاكم عن المحرمات وذلك في كل الأوقات. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد قضى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فليستمر العبد في عبادة لربه وطاعته له إلى الممات، كما قال الله عز وجل لنبيه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومع هذا أيها المؤمنون، فإن ما تبقى من هذا الشهر الفضيل وما أعده الله عز وجل للمؤمنين على أعمالهم من الأجر الجزيل ما يدفع العاقل إلى تدارك ما فاته فيه في هذا الباقي القليل. وقليله سبحانه وتعالى لا يقال له قليل، لأنه مبارك، لأنه مبارك. والبركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته، وهي كثرة خيره وفضله وأجره سبحانه وتعالى ودوامه، وكل ما يحتاجه العبد من ربه من منافع الدنيا والآخرة. والبركة تكون من الله سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يبارك، ولا تنال البركة إلا بطاعته، ولا تكتسب إلا بذكر اسمه. ولهذا شرع سبحانه وتعالى ذكر اسمه عند الأكل وعند الشرب وعند لبس الثوب وعند الركوب وعند الجماع وعند دخول المسجد وخروج والخروج من المسجد، وما ذلك من الأحوال التي يعرفها أهل الإسلام لما في مقارفة اسم الله عز وجل من البركة. وذكر اسم الله عز وجل يطرد الشيطان، لأن كل ما يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. وكذلك المعاصي عباد الله والذنوب تمحق أنواعا من البركات، تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، كما أن الأرض إذا طهرت من الآثام والمعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله المبارك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكل ما نسب إلى الله عز وجل فهو مبارك، وقرآنه مبارك، ونبيه مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام سبحانه وتعالى مبارك، وهذه الأمة أمة مباركة. والبركات التي أفاضها الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة لا تعد ولا تحصى. وقد بارك الله عز وجل لهذه الأمة في بكورها وفي علومها وفي أعمالها، فهي خير الأمم وأفضلها وأكرمها عند الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: فمن استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، فإنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. وقال رحمه الله في موضع آخر: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين منهم عموما ولأهل العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا. الخالصة من كل شوب مع الحكمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما. فلله الحمد كما يحب ويرضى. فهذا التقرير والوصف الدقيق من هذا الإمام الهمام رحمة الله تعالى عليه ينفي نفيا تاما ويرد ردا قاطعة على من يرمي هذه الأمة الإسلامية اليوم بالخذلان ويصفها بأنها أرذل الأمم وأن شعوبها أسوأ الشعوب وأن الخير عنها منقطع والنصر عنها ممتنع. وهذا في الحقيقة لا يقوله إلا ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية المعجبين بتلقف كل وافد ووارد يأتيهم من المجتمعات الغربية العرية من الإيمان المفلسة في الأخلاق السائرة إلى حضيض البهيمية. نعم صحيح يوجد في أمتنا اليوم خلل ونقص وضعف وهوان، وهذا بسبب تخليها عن دينها وغفلتها عن معالم السعادة التي دلها عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع هذا فهذه الأمة مرحومة، هذه الأمة مرحومة، فهي كالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ولا ينقطع عنها ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فهي لا يدرى خيرها، فهي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. كيف لا وقد قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على هذه الأمة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسوله ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فهذه أمة مرحومة مباركة وهدها الله عز وجل من الخيرات والبركات ما لم يهبه أو يعطه لأمة سواها، فتعرضوا لهذه البركات وهذه النفحات تصلح لكم الأحمال والأعمال والأقوال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، لما كانت البركات من الله لا تنتهي وخيراته إلى عباده لا تنقطع، وجب على كل من عرف قدر هذه النعمة أن يعمل على تلمس هذه البركات والتعرض لتلك النفحات، وذلك بالإيمان والعمل الصالح والإخلاص واتباع السنة واحتساب الأجر والبعد عن المعاصي والأثام. وبركات رمضان عباد الله وفيرة متنوعة حسا ومعنى ظاهرا وباطنا لشرف زمانه وقدر عبادته ومكانة القائمين بحقه عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ولا يسعني في هذا المقام العاجل إلا أن أذكركم ببركتين عظيمتين من بركات هذا الشهر الفضيل، إحداهما حسية والأخرى معنوية. أما الحسية فهي بركة السحور، مع أن السحور عباد الله لا يتجاوز ولا يعدو أن يكون لقيمات يقيم بها المتسحر صلبه أو حسوات به يبل بها أو يبل بها عروقه، ومع ذلك فإنه حوى من الخيرات والبركات ما يغفل عنه كثير من الصائمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فبعض الناس هداهم الله لا يعبأ بهذه الوجبة ولا يبالي بها ولا يؤخرها، بل ربما يتركها البتة، وهذا في الحقيقة خلل من الصائم ينبغي تلافيه لما فيه من مخالفة السنة وحرمان بركات هذه الأكلة المباركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بركات السحور عباد الله أن فيها استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، والله عز وجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفيه استجابة أيضا لنهيه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أكلة السحور أكلة بركة فلا تدعوها. ومن هذه البركات، بركات السحور، حصول الخيرات لهذه الأمة ودوامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس في خير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. ومن هذه البركات أن فيه تقوية للصائم وإعانة على العبادة وقوة ونشاط في العمل، ومنها حصول الصلاة من الله والملائكة على المتسحرين، والصلاة من الله هي ثناؤه على عباده عند الملائكة، والصلاة من الملائكة هي دعاؤهم لله عز وجل لهذا العبد. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن هذه البركات أن وقت السحر هو وقت مبارك، لأنه وقت النزول الإلهي الذي يليق بجلاله وعظمته، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ومن هذه البركات أن وقت السحر هو من أفضل أوقات الاستغفار، إن لم نقل أفضلها، وقد أثنى الله عز وجل على المستغفرين بأن قال: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. ومن هذه البركات أيضا أنه أضمن من بركات السحور، أنه أضمن لإجابة المؤذن والصلاة في الجماعة، ولا يخفى ما في ذلك من الأجر، ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه البركات، من بركات السحور أيها المؤمنون، أن الذي يتسحر يسهل عليه الصوم في ذلك اليوم ولا يثقل عليه، بل يكون مشتاقا للعودة إليه، خلافا لمن لا يتسحر، فهو يجد مشقة وعناء يثقلان عليه العودة إليه. وما إلى ذلك من البركات والحكم والأسرار التي تحار فيها العقول والتي قد لا تحيط بها إلا أقل القليل. هذا عن البركة الأولى. وأما البركة الثانية فهي بركة معنوية، وهي بركة عظيمة، بركة ليلة القدر التي تكون في العشر الأخير من رمضان. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة كثير خيرها، شريف قدرها، عميق فضلها. فمن بركات ليلة القدر عباد الله أن الله سبحانه وتعالى سماها ليلة مباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن بركتها أن هذا القرآن العظيم المبارك الذي به سعادة البشر ونجاتهم في الدنيا والآخرة أنزل في هذه الليلة العظيمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن بركات هذه الليلة أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكاتبين ما هو كائن من أمر الله عز وجل الحكيم في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أمور الله عز وجل المحكمة المتقنة التي ليس فيها نقص ولا خلل ولا سفه ولا باطل. ومن بركات هذه الليلة عباد الله أنها خير من ألف شهر، أي أنها أفضل من 83 سنة وأربعة أشهر، فلا تضاهيها ولا تنافسها ولا تزاحمها ليلة من الليالي إلا ليلة واحدة. قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم والنسائي والبيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله. وقال عنها أيضا عليه الصلاة والسلام: موقف ساعة في سبيل الله خير وأفضل من ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان وهو صحيح. ومن بركات هذه الليلة عباد الله أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركاتها أيضا أن الملائكة ملائكة الرحمن تنزل إلى الأرض، وهي لا تنزل إلا بالخير والمغفرة والرحمة والبركة. ومن بركاتها أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العذاب والعقاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل وعبادته له سبحانه وتعالى. ومن بركاتها أن الله سبحانه وتعالى أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن بركاتها أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعلها سهلة المنال والظفر بها لمن ترقبها، لا يحرم منها إلا عديم الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. فهذه بعض بركات هذه الليلة المباركة عباد الله، وهي فيض من غيظ هذه البركات التي من الله سبحانه وتعالى منها على هذه الأمة المرحومة. فلما لا يكون لك يا عبد الله حظ ونصيب منها فتصيبها أو تصيبك إحدى بركاتها فتظفر بسعادة تسمو بها في الدنيا على كثير من العباد وتبقى في الآخرة في الجنة أبد الأباد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم أحدا من المسلمين لا سيما لمن طلبها فأدركها، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإدراكها ورجاء ثوابها والتوفيق للعمل بما يجب أن يقوم به المسلم في ترقب هذه الليلة، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل كل ما قمنا به لوجهه سبحانه وتعالى خالصا ليس للنفس فيه حظ، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يكون هذا الشهر الفضيل محطة لمراجعة هذه النفس والانطلاق نحو حياة أفضل يسمو فيها الإنسان بنفس تقية وقلب طاهر يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يتوفاه الله عز وجل وهو على ذلك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد